السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس العقيدة وفي كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله: وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما. المقصود بهذا هو أن الإنسان إذا أراد أن يتبع أحد أهل العلم في فتاويه في فهمه للأمور، لا بد أن يتحرى من أنه ثقة وأنه عدل وأنه يتقي الله تعالى في فهمه، ولا يكون ممن يلبس النصوص، ولا يكون ممن يؤول الأمور على غير وجهها الصحيح. فالإنسان عليه أن يتبع الأتقياء ولا يتبع أهل الهوى. فإذا أن الإنسان اتبع صاحب هوى ولو كان مصيبا، فإن المتبع إذا كان يعلم أنه صاحب هوى فإنه مخطئ، لأن اتباعه له خطأ، بحيث أنه يعلم أن هذا لا يتحرى الصواب ولا يبحث عنه. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، ومن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار. قال: والمقصود هنا أن الظلم المطلق يتناول الكفر ولا يختص بالكفر، بل يتناول ما دونه أيضا. يعني كلمة ظالم تطلق على الكافر وعلى الفاسق وعلى العاصي، فكل من يعمل معصية أعلاها الشرك وأدناها المعاصي الصغيرة فإنه يعتبر قد ظلم نفسه. لكن الشرك بالله يخرج عن الملة، وهو ظلم للنفس لأنه عرضها للعذاب، وارتكاب الذنوب دون الشرك أيضا يعرضها للعذاب، لأن الإنسان إذا ارتكب هذه المعاصي ولم يغفر الله تعالى له، فإن الله تعالى إذا حكم بعدله عذبه فيستحق العذاب، فيكون تعذيبه وقع عليه بسبب فعله، فهو الذي ظلم نفسه وعرضها لهذا العذاب. فيقول: إن الظلم المطلق يتناول كل ما فيه مخالفة لأمر الله كبر أو صغر، وكل بحسبه، يعني أن كلا يكون نصيبه من العذاب بحسب فعله. فالشرك ليس كالقتل، وليس كالزنا، وليس كشرب الخمر، وليس كالغيبة ونحو ذلك، وأقل من هذه صغائر الذنوب. قال: كلفظ الذنب والخطيئة والمعصية، فإنها تطلق على الكبائر والصغائر، ومنها وأعظمها هو الشرك بالله. يقول فإن هذا يتناول الكفر والفسوق والعصيان كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فالحديث الصحيح الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه سأله عن أعظم الذنب فذكر له ثلاثة: الأول الشرك، والثاني أن يقتل ولده خشية أن يطعم معه يعني يئده، يقتله خشية أن يضيق عليه ويؤذيه بتأمين الطعام والشراب، وهذه ليست كالتي قبلها، والثالثة التي تليه أن يزاني بامرأة جاره. هذه كلها ذنوب عظام، لكن أعظمها هو عبادة غير الله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، والند لم يخلقك، والله رزقك، والند لم يرزقك، والله جل وعلا هو الذي يحييك ويميتك ويثيبك أو يعاقبك، والند ليس له شيء من ذلك. فهذا أعظم الذنب. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ وأنت تعيش في أرض الله وتأكل من رزق الله وتجعل معه آلهة أخرى، وهذا أقبح أنواع الذنوب. فهذا من أعظم الذنب، أو هذا هو أعظم الذنوب على الإطلاق. أعظم ذنب عصي الله تعالى به هو الشرك، وهو اتخاذ إله مع الله. ولهذا قال الله تعالى عن إن الشرك لظلم عظيم. والمسألة الثانية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي تلي الشرك أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. الله تعالى هو الذي رزقك أنت، وهو يرزق ولدك، ولست أنت الذي ترزق ولدك ولا ترزق نفسك. ولهذا ذكر الله تعالى في ذمه للمشركين الذين يقتلون الموؤودة، يئدون البنت، قال نحن نرزقكم وإياهم، وآية أخرى نحن نرزقكم وإياهم، والآية الثانية نحن نرزقهم وإياكم. فرزقكم أنتم ليس بمقدوركم، ولستم أنتم النجباء الذين حصلتم هذا الرزق. هذا الرزق الذي وصل إليكم هو منة من الله وفضل من الله وإحسان عليكم، منحكم إياه وأعطاكم إياه. فكونكم تمنعون الرزق عن أولادكم أو تعتدون عليهم بإزهاق الروح خشية أن يتعبوكم في جلب الرزق لهم، لستم أنتم الذين ترزقونهم، إنما الذي يرزقهم هو الله، ويرزقكم أنتم معه. فلا تظن أنكم بشطارتكم وذكائكم وفطنتكم وحرفتكم استطعتم أن تغنوا أنفسكم، وما بكم من نعمة فمن الله، وكل شيء يصل إليكم فهو فضل من الله ومنة وإحسان. والله جل وعلا يكتب رزق المولود وهو في بطن أمه، إذا بلغ 80 يوما في بطن أمه أتاه ملك ويكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. فلا تظن أيها الأب أو أيها الإنسان أنك أنت الذي جعلت أولادك أثرياء وأغنياء، فكم من إنسان ثري خلف أموالا هائلة لأولاده وبعد فترة من الزمن صاروا ممن تحل لهم الزكاة، وكم من إنسان فقير لم يخلف لأولاده شيء وتركهم بلا شيء فصاروا من أثرياء العالم. والواقع خير شاهد ممن تعرفون ومن لا تعرفون. والأمر الثالث في القبح أن تزاني زوجة جارك. الجار شأنه في الإسلام عظيم ومكانته عالية، وقد كان العرب يحترمون الجوار ويعتبرونه من أعز المناقب وأفضل المكرمات بين الناس ومن الشيم العالية التي يفتخر بها الناس، احترام الجار. الإسلام جاء وأعلى هذا وأتمه وزاد عليه فضلا وسموا ومكرمة وإحسانا. ولأن الجار اختلاطه بجاره وثيق جدا، فإنه قد يعرض للجار كثير من العوارض، فالذي ينقذه ويساعده ويفزع له هو جاره، ويستنجد به ويقوم معه هو جاره. وهذا عرضة لشيء من الاختلاط أو رؤية بعض محارم الجار في حين غفلة أو سماع أصوات أو معرفة أسرار أو نحو ذلك. فإذا وصل الإنسان نتيجة لهذا التقارب الشديد إلى أن يقع في عرض جاره، فإن هذا من أفظع الجرائم وأقبح الذنوب والخطايا والمصائب. فالجار مكانته في الإسلام عالية ومنزلة الجار رفيعة، إذا استعانك أعنته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا افتقر عدت عليه، وإذا مات اتبعت جنازته، وإذا مرض زرته، وغير ذلك من الأمور التي هي بذل منك له. وهناك أمور مطلوبة منك أن تكف الأذى عنه، وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من خاب وخسر يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي لا يأمن جاره خداعه وتلصصه عليه واتباعه لعوراته. وقال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا هو مكانة الجار. فكونها تنقلب إلى خيانة وجرأة واعتداء على العرض، تكون كارثة كبرى ومصيبة عظمى أن يقع ممن هو مؤتمن ومحل الثقة جريمة الخيانة في العرض. فهذه الأمور الثلاثة كلها جرائم كبرى، ولكن أكبرها هو الشرك، ثم قتل الولد، ثم الزنا بزوجة الجار. الله جل وعلا أثنى على عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وذكر عددا من صفاتهم، وذكر هنا منها الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه من صفات عباد الرحمن الأتقياء الأوفياء النجباء أهل الصلاح والتقى، لا يقتربون من هذه المصائب الثلاث. هذه المصائب من أعظم الجرائم فلا يقتربون منها. ثم قال جل وعلا انتبهوا ومن يفعل ذلك، يعني من يدعو مع الله إلها آخر، أو أنه يقتل النفس المحرمة، أو أنه يزني، يلقى أثاما، يجد إثما عظيما ارتكبه واستحق عليه القول واستحق عليه العقاب. ما هو؟ يقول تعالى يضاعف له العذاب، يضاعف له العذاب، وأيضا يخلد في هذا العذاب وهو في حال إهانة، يخلد في هذا العذاب ويكون في حال إهانة له في هذا الخلود. نعوذ بالله من هذه الحال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يقول شيخ الإسلام فهذا الوعيد بتمامه على الثلاثة، يعني هذا العقاب يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة كاملا على من جاء بهذه الثلاثة: الشرك، القتل، الزنا. ولكل عمل قسط منه، فلو أشرك ولم يقتل ولم يزني كان عذابه دون ذلك. يعني لو أن واحدا أشرك بالله ولم يقتل ولم يزني فهو أخف من زميله الذي أشرك وقتل وزنى. ولو زنى وقتل ولم يشرك كان له من العذاب نصيب هو دون ذلك المشرك. ومن قتل ولم يزني ولم يشرك كان عذابه دون ذلك، دون الذي جمع بين الثلاثة. يقول ولو زنى وقتل ولم يشرك كان له هذا العذاب، كان له من هذا العذاب نصيب، كما في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ولم يذكر أبدا، ولم يذكر أبدا. فإن التأبيد إنما يكون مع الكفر، وذلك لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالزنا والقتل من عظائم الذنوب لكنه داخل تحت المشيئة، إذا شاء ربنا جل وعلا غفر له، وإذا لم يشأ حسبه بعدله وعذبه. وأما الشرك إذا مات عليه فإنه لا بد أن يقع له العذاب ويخلد فيه مهانا. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يقول: فلا ريب أن هذا يتناول الكافر الذي لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وسبب نزول الآية كان في ذلك، فإن الظالم المطلق يتناول ذلك ويتناول ما دونه بحسبه. فالله جل وعلا يبين مسألة حال اتخاذ الصحبة السيئة، الأصحاب السيئين يجرون الناس الإنسان إلى ما لا يقدم عليه لو كان وحده. ولهذا نبهنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر وقال: لينظر أحدكم من يخالل، ينظر من الذي يصلح أن يكون صديقا، لا يصادق إلا الذي يدله على الخير ويعينه عليه، وأما الذي يدعوه إلى الشر ويزينه له فليبتعد عنه ولا يقترب منه. ففي يوم القيامة يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يتمنى أنه أطاع النبي صلى الله عليه وسلم وانقاد لما يدعو إليه من الخير، ولم يتبع فلانا الذي يدعوه إلى الشر. يقول: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يتمنى أنه سلم من معرفة فلان وصداقته، لأنه هو الذي ورطه وأورده المهالك وجعله ينصرف عن اتباع الحق وينساق وراء الرفقة السيئة التي تشغله بالأمور الباطلة. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا الحق ودعانا إليه وبين لنا الشر وحذرنا منه ودعانا إلى المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يغيب عنها إلا هالك. فيجب علينا أن نتبع الحق ولا ننساق وراء أباطيل المبطلين، وأن نختار لأنفسنا الرفقة المباركة الطيبة الصالحة، وأن ننتبه لأولادنا في هذا الزمن، وهذا الزمن هو زمن الشرور والآثام والفتن والمصائب، فليتابع كل منا من تحت يده وليكن على اطلاع لرفقة أولاده، من يصاحبون وأين يجلسون وماذا يعملون، لا أنه يغفل عن هذا حتى إذا فاته الأمر قال: ما عاد أقدر أسوي شيء. كنت تستطيع لكنك أهملت وترخيت حتى كما يقال وقع الفأس على الرأس، وحينئذ لا ينفع الندم. وكان الشيطان للإنسان خذولا. الشيطان عدو لابن آدم، الشيطان عدو، والله جل وعلا نبهنا على هذا في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو. ما المطلوب؟ فاتخذوه عدوا، يعني لا تصدقوه ولا تنقادوه، ومنها هذه الآية: وكان الشيطان للإنسان خذولا. ومنها قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. أين العقول؟ أين العقول؟ لماذا لا يستعمل الإنسان عقله ويتخلص من الشيطان؟ لا يمكن أن يصح لك الشيطان بحال من الأحوال. يقول شيخ الإسلام: فمن خال مخلوقا في خلاف أمر الله ورسوله كان له من هذا الوعيد نصيب، كما قال جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يقول: من خال مخلوقا، يعني من صادق مخلوقا في خلاف أمر الله وعمر رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني صادق شخصا واتبعه في عمر من الأمور التي هي معاكسة لأوامر الله جل وعلا، فإنه يدخل في هذا الوعيد. الأخلاء يومئذ في يوم القيامة بعضهم لبعض عدو. أصدقاؤك الذين دعوك واتبعتهم على الباطل في الدنيا في يوم القيامة تكونون أعداء، بينما أصدقاؤك على الحق والهدى تستمر صداقته في يوم القيامة وتجتمعون وتأنسون ببعض. سأل الله يجعلنا منهم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فهم يبقون على خلتهم وعلى صداقتهم. يقول جل وعلا: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال الفضل ابن عياض: حدثنا الليث عن مجاهد قال: هي المودات التي كانت بينهم لغير الله. المودات التي كانت بين هؤلاء لغير الله، فكل يتبرأ من الآخر. الأتباع يقولون: نحن لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا شيئا من العذاب أو يوم أو جزء من يوم؟ والمتبوعون يقولون: إن كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. ويتبرعون منهم ويقولون: أنتم لكم عقول ولكم معرفة بما فيهم الشيطان. يقول: ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، أنا ما لي دخل، أنا قلت لكم الكلام هذا وأنتم أتيتوا وما استعملت عقولكم ولا استفدتم منها واتبعتموني، فأتحملوا وزركم، ما أتحمل عنكم شيء. يقول: فإن المخالة تحاب وتواد. المخالة يعني أعلى درجات الصداقة، ولهذا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فنبينا هو خليل الله، وإبراهيم كذلك هو خليل الرحمن، فهؤلاء أخلاء لله جل وعلا. فالمخالة بين المخلوقين هي أعلى درجات المودة والصداقة والمحبة. يقول: فإن المخالة والتحاب وتواد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. يعني أن الإنسان يعرف بالنظر إلى صديقه من هو. إذا أردت أن تعرف شخصية هذا الإنسان فابحث من هم أصدقاؤه وجلساؤه وأحبابه، يجلس في الليل مع فلان وفلان وفلان، ابحث عن سيرة فلان وفلان وفلان، ستجدها فيه واقعة من الخير أو من الشر. إذا جاء إنسان يخطب بنتك اسأله من هم أصحابك، من هم الذين تقضي معهم أوقات فراغك، وعلى ضوئه احكم إما زوجه أو اترك، حتى ولو قال لك خلاف ذلك. إذا اكتشفت أن أصحابه وجلساءه هم أهل فسق وفجور فهو معهم في هذا الشيء، وإن تظاهر لك بالصلاح وتبين لك من ظاهره أنه رجل طيب فهو كذاب. المرء على دين خليله، فإن المتحابين يحب أحدهما ما يحب الآخر بحسب الحب، فإذا اتبع أحدهما صاحبه على محبته ما يبغضه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم نقص من دينهما بحسب ذلك إلى أن ينتهي إلى الشرك الأكبر. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يقول إن المتحابين أو المتحابين اثنين أو أكثر، كل واحد يحب ما يحبه الآخر ولو كان يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يجلسون على الشراب ويجلسون على الغناء ويجلسون على فعل الفاحشة ويتفقون على فعل المحرمات لما بينهم من الثقة والألفة والتحاب، وهم يعرفون أن هذا محرم ولهذا يخفون هذه الأشياء عن غيرهم خشية أن يبلغ عنهم، فهم يعرفون أنها لا ترضي الله. فينقص من دينهم بحسب فعلهم لهذه الجرائم. بعضهم قد يزيد في ذلك حتى يترك الصلاة ثم يتطور به الأمر إلى أن يعتبر الصلاة غير واجبة ولا يبالي بأحكام الله، بل ربما يلجأ إلى أن يعبد غير الله ويعتقد في غير الله ما لا يصلح أن يعتقد إلا في الله، فيكون وصل إلى الشرك. والذنوب يجر بعضها بعضا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني آلهة، يحبونهم كحب الله. يقول شيخ الإسلام: والذين قدموا محبة المال الذي كنزوه والمخلوق الذي اتبعوه على محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كان فيهم من الظلم والشرك بحسب ذلك، فلهذا ألزمهم محبوبهم كما في الحديث يقول الله تعالى: أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه في الدنيا. مر بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. الإنسان الذي يقدم محبة الدينار على طاعة الله، هذا فيه نوع عبودية لهذا الدينار الذي لا يبالي بجمع المال من حلال أو حرام، صار يحب المال ولا يبالي بأن جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن فعلك هذا محرم، ما يهتم بالعذاب والعقاب الذي سيترتب على هذا، فيغفل عن هذا الأمر ولا يبالي به. هذا الأمر نوع عبودية لهذا المال. كذلك الإنسان الذي يعجب بمنصبه أو يعجب بشكله أو يعجب بأثاثه أو يعجب بقصره ويكون همه تحصيل هذه الأمور ولا يبالي بما يترتب على ذلك، جمعه من حلال أو حرام، هذا نوع عبودية، وهذا خلل في طاعة الله. يقول الله تعالى في حديث قدسي: أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ يعني أنت تعبد الدينار، أوليك الدينار في يوم القيامة، هل ينفعك ويقيك من العذاب وينتصر لك ويصونك عند أن تقع في جهنم؟ لا، لا تحصل شيء فيها. يقول شيخ الإسلام وقد ثبت في الصحيح، يقول: ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فمن كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت، ويمثل للنصارى المسيح ولليهود عزير، فيتبع كل قوم ما كانوا يعبدون، وتبقى هذه الأمة فيها منافقون. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في يوم القيامة: يذهب كل عابد إلى من عبد لينظر هل ينتصرون لهم أم أنهم يكبكبون معهم في النار. فالذين يعبدون الشمس يقال لهم اذهبوا للشمس، والذين يعبدون القمر يقال اذهبوا للقمر، والذين يعبدون فلان يقول اذهبوا لفلان، والذين يعبدون الضريح يقال اذهبوا للضريح، والذين يعبدون الحجر يقال اذهبوا لهذا الحجر، فلينتصروا لكم يدافع عنكم، عذابكم ماذا هو وقد أحاط بكم، نادوا هؤلاء ليكفوا عنكم ما كنتم تحسون به من آلام الشرك الذي حصل لكم. فهؤلاء يقال: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها المنافقون. المنافقون يقولون في الظاهر: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا قول المنافقين. لكن ماذا قال الله تعالى عنهم؟ إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين الكاذبون. وش النتيجة؟ النتيجة أن الله يشهد على المنافقين في يوم القيامة أنهم كذبوا عندما قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم: نشهد أنك رسول الله، والله يعلم أنك رسوله. الركن الأول من أركان الإسلام قالوه بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، يفترون على الله الكذب وهم يعلمون. فقولهم نطقهم بالشهادتين ما نفعت، لأن القلب خالي من هذا الأمر وليس فيه شيء من الإيمان، لم يشهدوا لله بالإلهية ولم يشهدوا لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية، وإنما قالوا ذلك من أجل أن يأكلوا مع الناس عيش وإلا فهم على كفرهم وشركهم، بل إن منزلتهم في مكان أسوأ من المشركين. يقول تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهم تحت الكفرة وتحت المشركين، لأنهم تظاهروا للناس بأنهم من أهل الإسلام وهم يكذبون ليسوا من أهل الإسلام. قال: وأما عبيد المال الذين كنزوه وعبيد الرجال الذين أطاعوهم في معاصي الله فأولئك يعذبون عذابا دون عذاب أولئك المشركين. يقول إن الذين عباد الدينار وعباد الدرهم وعباد المطامع المالية ونحوها فإنهم يعذبون عذابا دون عذاب المشركين، إما في عرصات القيامة وإما في جهنم، ومن أحب شيئا دون الله عذب به، فنعوذ بالله من حالهم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فالله تعالى يأمر المؤمنين أن ينفقوا أموالهم التي حصلوا عليها من الله تعالى من قبل أن يموتوا وتذهب هذه الأموال لغيرهم فلا يستطيعون التصرف فيها ولا ينفعهم حينئذ ذلك المال لأنه انتقل لغيرهم. وذلك اليوم يوم القيامة لا تنفع فيه الخلة ولا الصداقة ولا الواسطة، وإنما ينظر الإنسان إلى ما قدم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والكافرون هم الظالمون لأنفسهم، عرضوها لإحراق والشوي بالنار. يقول شيخ الإسلام: فالكفر المطلق هو الظلم المطلق، أي هو الظلم التام والظلم الكامل، ولهذا لا شفيع لأهله يوم القيامة. فالكفرة الذين يموتون على الشرك والكفر ليس لهم شفيع يوم القيامة، كما نفى الشفاعة في هذه الآية في قوله تعالى: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقوله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. أي هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينذر الناس يوم العازفة وهو يوم القيامة في وقت تصل فيه القلوب عند الحناجر وترتفع وينسد الحلق وهم يكظمون ما هم فيه من ويل وخزي، لكن ما في فائدة، ليس للظالمين أحد يساعدهم، لا حميم صديق ولا أحد يشفع لهم. الذي يشفع لهم لا يطاع، لأن من شرط الإذن في الشفاعة، من شرط الشفاعة أن يأذن بها الله وأن يرضى الله عن المشفوع له، فلا تتم الشفاعة إلا بإذن الله، ولا تتم الشفاعة إلا برضا الله عن المشفوع له. والله تعالى لا يأذن في الشفاعة إلا لأهل الإيمان، وأن يكون المشفوع له من أهل الإيمان. وقد قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال ولا يشمعون إلا لمن ارتضى. يقول جل وعلا فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. الله جل وعلا يخبر عن مشهد من مشاهد يوم القيامة عن هؤلاء الظلمة المشركين، يقول إنهم يكبكبون فيها في النار على وجوههم هم والغاوون، يكب فيها في النار الظالمون والذين اتبعوهم الدعاة إلى الكفر والرذيلة والفساد والذين اتبعوهم كبكبوا فيها جميعا هم والغاوون ومعهم أيضا جنود إبليس، كل جنود إبليس لما أنهم كبكبوا فيها صاروا يلتفتون وقالوا لبعضهم وهم يتناقشون ويتخاصمون أنتم الذين أضليتونا، قالوا ما أضليناكم، أنتم اللي جيتوا وشفتوا الطريق هذا ونسبكم ورغبتم فيه، ما ذهبتم إلى الناس الذين يذهبون للمساجد، ذهبتم إلى أهل الغواية وأنتم اللي اخترتوا الطريق اللي نحن عليه، أنتم إذن مشاركون معنا، فأنتم أهل الاختيار، ما ضحكنا عليكم. يقولون إذن كنا والله كلامكم صحيح، نحن في ضلال، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، كيف نعبدكم والله نحن مغفلين ما استعملنا عقولنا، كيف نعبد من لم يخلق ولم يرزق ولا يحيي ولا يميت وليس هو الخالق للسماوات وليس بيده شيء من الخير ولا يستطيع عن دفع الضر، نحن مغفلون عندما عبدناكم لماذا؟ صحيح. يقول تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، حيث جعلناكم مثل رب العالمين، ما هي مسوغاتكم حتى تكونوا مثل رب العالمين، الله تعالى هو رب العالمين، رب كل شيء ومليك وخالق كل شيء وبيده ملكوت كل شيء وإليه مرد كل شيء وأنتم ما لكم شيء، فلماذا عبدتم؟ هذا قمة الغباء والجهل أن نقع فيه يقوله هؤلاء. لكن يقولون وما أضلنا إلا المجرمون وهم الأخلاء والأصحاب الذين أضلون وضحكوا علينا، هم الذين ضحكوا علينا وأضلون ووقعنا معكم وسرنا معكم في فلككم، أضلون هذا الضلال ووقعنا فيها، فيتحسرون ويتكبدون الويلات يقولون ما لنا من شفيع، ما في أحد يشفع لنا، ما في أحد يتوسط لنا، لا آلهتنا راحت هذا معنا التي كنا ندعو من قبل هي تحترق معنا الآن، والشفاعة الله تعالى قرر أنها لا تكون إلا لمن يرضى ولا تكون إلا بإذنه، لا بد أن يرضى عن المشفوع له ويأذن للشافع أن يشفع، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم يفزع لنا، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. يقول يا ليت لنا عودة للدنيا، يا ليتنا نرجع إلى الدنيا لأجل أن نعمل الأعمال الصالحة التي كان يدعونا إليها الرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن ما في رجعة. يقول شيخ الإسلام وقوله إذ نسويكم لم يريدوا به أنهم جعلوهم مساوين لله من كل وجه، فإن هذا لم يقوله أحد، ولا نقل عن قوم قط من الكفار أنهم قالوا إن هذا العالم له خالقان متماثلان، حتى المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة متفقون على أن النور خير يستحق أن يعبد ويحمد، وأن الظلمة شريرة تستحق أن تذم وتلعن، واختلفوا هل الظلمة محدثة أو قديمة على قولين. وبكل حال لم يجعلوها مثل النور من كل وجه. وكذلك مشرك العرب كانوا متفقين على أن أربابهم لم تشارك الله في خلق السماوات والأرض، بل كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض وما بينهما، كما أخبر الله تعالى عنهم بذلك في غير آية، كقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله فأنى يؤفكون. يقول شيخ الإسلام إن كل المشركين الذين يعبدون غير الله متفقون على أن من يعبدوه لا يصل في الألوهية إلى درجة الله، لكن صرفوا له العبادة، يعني يعرفون مثلا مشرك مكة يعرفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي ينزل المطر، ولكن يقولون إننا نعبد هذه الأصنام ونتوسل إليها لتكون شفيعا لنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على الصفا ونادى قريش وقال لهم لو أخبرتكم أن عيرا خارج هذا الوادي يريد أن يغير عليكم هل كنتم مصدقي؟ قالوا نعم ما عاهدنا عليك من كذب. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، اعبدوا الله وحده لا شريك له، فلا إله إلا الله ولا رب سواه. قالوا أمر عجيب، أجعل الآلهة إله واحد؟ هذا شيء عجاب، كيف نحن نعبد اللات والعزى ومنات وفي كل بيت إله، وبعضنا يعبد كيس التمر فإذا جاع أكله، وهو يريد أن نعبد إله واحد فقط؟ لا، هذا مو معقول، هذا غير متصور ولا يمكن ولا يصلح. هكذا قال، مع أنهم يعرفون أن الذي يخلق هو الله، والذي خلق السماوات هو الله، والذي خلقهم هو الله، والذي يرزقهم هو الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله تعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم لو أنك سألت هؤلاء الصناديد الذين يكذبونك من الذي خلق السماوات والأرض سيقولون الله، لو سألتهم من الذي سخر الشمس والقمر سيقولون الله. طيب لماذا لا تؤمنون بهذه الرسالة التي أرسل الله بها هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا تتبعونه وتطيعونه فيما يدعوكم فيهم إلى الخير؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ويقول تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله، ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. لو سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الذي ينزل المطر من السماء وتحيا الأرض بعد نزول هذا المطر، من الذي يحييها؟ سيكون جوابهم هو الله. طيب لماذا لا نعبد هذا الإله الذي منه الخيرات كلها ونعبد حجر لا ينفع ولا يضر؟ ما هذا الغباء وهذا القبح وسوء استعمال العقل؟ بل أكثرهم لا يعقلون، عقولهم معطلة ليست شغالة، عقولهم ما تشتغل، وهذا هو واقع كثير من عالمنا الحاضر الآن. الكفار أكثر من المسلمين، مع أنهم تفننوا في الصناعات والإبداع في الإلكترونيات، ومع هذا فهم على كفرهم وعماهم وضلالهم. ويقول جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فلو سألت المشركين من خلق السماوات والأرض يكون جوابهم أن الذي خلقهن هو الله جل وعلا العزيز العليم، العزيز الذي لا يقهر ولا يغلب، والعليم بكل الأحوال لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. فهذا هو الإله الذي يصلح للعباد، أما غيره فلا يصلح. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. هذا هو الإله الذي يستحق العبادة، جعل لكم الأرض مستوية ممهدة تعيشون فيها وتتنقلون وتزرعون وتمشون وتمارسون حياتكم الطبيعية من دون تعب وكد ومشقة، وجعل فيها مسالك سهلة لأجل أن تعرفوا الطرقات والتنقل بين أرجائها، والذي نزل عليكم الأمطار بمقدار معين ليس مغرقا ولا ضئيلا وإنما بقدر ما تحتاجه الأرض، فأحيا به الأرض التي كانت ميتة وجافة ويابسة فعاد النبات فيها. خروج النبات من الأرض بعد أن كانت يبسا هذا دليل لو كان عندكم فهم وعقل على البعث. الله تعالى يخرجكم في يوم القيامة من قبوركم مثل خروج هذا النبات إذا نزل عليه المطر، فهو تعالى يقول كذلك تخرجون من الأرض في يوم القيامة عندما يبعثكم من قبوركم وتخرجون كأنكم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي. يقول تعالى: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. الله تعالى خلق الأزواج كلها من كل شيء ذكر وأنثى، وكل شيء له شبيه ونظير ومثيل إلا الله جل وعلا، فإنه ليس له ند ولا شبيه ولا مثيل. فالله تعالى خلق من كل شيء زوجين اثنين، وجعل لكم وسيلة للتنقل فوق البحار والمحيطات، الفلك تنتقلون من قارة إلى قارة ومن جزيرة إلى جزيرة دون أن تغرقوا، وتحملون متاعكم الثقيل على هذه البواخر والسفن، وهذا من قدرة الله تعالى الذي جعل فيها هذه النعمة وجعل لكم نوعا من المواشي وهي الإبل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، وهي هذه السيارات والطائرات والقطارات وغيرها من وسائل النقل الحديثة التي عمت أرجاء الأرض، لتستووا على ظهور هذه المركوبات، ثم تذكر نعمة الله تعالى على هذه النعمة حيث سخرها الله تعالى عليكم، وتقول عند ركوبها: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. يعني نحن بحولنا وقوتنا لا نستطيع أن نحصل هذا، لكنه الفضل من الله والمنة من الله جل وعلا. نحن في هذا الزمن عندنا طائرات لم تكن معروفة في الأزمنة السابقة، وعندنا قاطرات لم تكن معروفة، عندنا صواريخ تنتقل بلحظات لم تكن معروفة في السابق، وهذا أخبر الله تعالى عنه في هذه الآيات. فيخلق ما لا تعلمون من الأشياء التي جدت وحدثت، وكلها لأجل أن تتمتعوا بها وتستفيدوا منها، وخلق لكم كل شيء لتشكروا الله وتعبدوه وتعمروا هذه الأرض بعبادتكم لله، وأنتم خلقتم لشيء واحد وهو أن تعبدوا الله تعالى وحده. منحكم كل شيء وأعطاكم إياه وطلبكم لشيء واحد هو أن تكونوا عبادا لله. وتقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إذا ركب الإنسان المركوب يدعو بهذا الدعاء، أي نوع من المركوبات، أي نوع مما تركبه، سواء كان حيوانا أو كان طائرة أو كانت سيارة أو كان قطارا أو كان مصعدا تصعد به إلى الأدوار العليا، قل: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فمعالك ومرجعك إلى الله، فاحمد الله الذي وهبك هذه النعمة وسخرها لك وأنت لا تستطيعها بحولك ولا قوتك. لعلنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.